من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة الآيات العشرون حين ينقذ كسورة البقرة من إلى الله سبحانه وتعالى. يكاد البرق إنه باللجتاوي قربان كزنامو مكنو يخطف أبصارهم عيناتهم للفولة للفو برق أجنيات ملك أو ذهكه أو رأد ملكنا ويسبه الرأد بهمد والملائكة من صفة الآن رأد ملكنا والبرق أجنيته نو الآن ويم رأد دمتو من دنو القرم رمتاو مالتنا دامنا الله خلقات كذي فنبكت أحسن النسكي وذهكت أحسن الذهكي دامنا الله في خلقات كذي خلقات كذي يعني ترون الجتنا قرد ترون ساق ساق أج فالرأدو صوتها يعني نسكوها نجدوانو والبرق ذهكوا ملال نذرقنا إذا الرعد ملك وما يسمع من الرعد صوته والبرق أجنيد وهذا الأقرب لآله ملائكانو يا بيستموكم رمتاو نجدوا مالك السوء انتنو جنتونو ايه باللشتاو كنصون لآله أجنيد ملك لآله سبحان الله يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يه برق الكربار يخطف أبصارهم عينات شوان يتألفون والخطف خطف يخطف خطفة يعني أخذ الشيء بالسرعة إلا من خطف الخطف إن دال ماله كالبرق الخاطف ليلي فاشوي كربال برقو يلا الله سبحانه وتعالى اللي تلفاشو ماله كلما أضاء لهم ما برر الله شوك إذي ما شوف فيه ذلك وإذا أزلم عليهم لما سيرباتوا قاموا أي وقفوا وتحيروا إيه؟ يا منافق وشي بحريات الله يقول لنا وشاوي بحواس ويمدمو بحسي يمي التاوق بهنا ونقر مثلوا إن دي الردوا معنويون الله يأثر الدانا يا قرآن يعني وعدوا ما لنا بشارة ومعنينا اللبا تأمينا اللبا ترون قريا اللبا للنفس النفس ما ينكى النفس ما يأثقى النفس ما يأثرار نقر في النقر قرآن لاي ما شاء الله يدانوا وإذن نالوا قسطن يهونا تتمعنوا واستبشروا وتحركوا ما شاء الله وفرهوا. وأما إذا ذكر الوعيد المشابه بالظلمة بات إلا من المساسلوا ذات شاو يمنافقوا سمسلمين ناقروا يمنافقوا سمسلمين ناقروا آية سلمة عجزة المشابه بالظلام قاموا أي وقفوا تعيروا ميزوس ميشابه تفعبات شوال يربطبطان يربشال كما قال جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم الآن. وقال جل وعلا يحسبون كل صيحة عليهم تنكسه الله بالنصيب السجال قرآن مورد كتر الله بالنصيب مكنات سيقات عليك بالسلف النصيب طمأنينة والكذبة ريباح وانجل على اللبس من جزين جدي من ذنه فتوت روز الله يسري ببارا ليد الله أي تمام منهم مستأجوا إن شوذوا أمنوا هذا سبحان الله. ولو شاء الله الله بيشاء نوره بدنيا لذهب سلوا أمسا يظاهرون أيناتهم يظاهرون جوراتهم واستباتهم نبر كما ذهب بأسماء وأبصارهم المعنوية يمعنا ما لنا وده هداية بدر سبق الله ميفلقوا ما لنا من فساوي يهونوا جراتونا عيناتو الله عند وستدباتو هلو يظاهروا وستدباتونا فالذكنا بي يظاهروا مصنعنا يظاهروا مايا يا الله لم نفلقونا قر على درساتو منا واقايا لهم مانا الله يتبقى وذراهم ينظرون إليك وهم لا يذكرون إلا إن الله لا يشيء مكنات الله نلبا ماذا شاي سلهون هون ممكن الله ياو يمهل ولا يهمل كذا يسطر سنكاتر سلا بلو أي تومنا والله يمني للظالم لنا ويمدوا في طغيان يأمون استجدوا يتواجهوا ولكن ذكر هذه الصفات منهم لكي يهدرها المؤمنون ولئلا يغتروا بأعمالهم الظاهرة عند يشودوا الله تناد كرمان. ثم وجه الخطاب إلى أموم الناس فقال عز من قائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس يقول عبد الله بن مسعود إذا قيل يا أيها الناس فعلك سمعك إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. يا أيها الناس ويا أيها الذين في بال جورون تعالى أرجع السمع ويمت إذا أزم تتازز بك وجانا ومتوجوا وإن دمو متكلك لبس وجانا ومتوجوا بلو ألبس. وقوله الناس مالت يعني ببذات كل يا أيها الناس بمكة وردنا يكفار روسه إلى الباب لا تشاونا باب لا تشاونا لكن هل لي أيضا لديه إيشي سورة البقرة مدنيانة يا أيها الناس اللبات إيشي آية مدنيانة كالي كذلك سورة الحج مدنيانة يا أيها الناس تقول ربك جزء الساعة شيء نظيم إذا كذلك رسول الناس هون يا أيها الناس غريب مثلا فاستنهوا له يا الله جل وعلا قل باب لا تشاونا يا أيها الناس لا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم كذا سيطر الجلال لا كفاروش نو لأهل مكان ولا نقاقين أيضا لا كفاروش كمي هنا لا مؤمنوش كمي هم جزي أهل ما لكم ناس مأخوذ من النوسي وهو تحرك إلى لأن الناس ينوسون أي تحركون. ومن حديث أم ذر أناس من هلي أذني وملأ من شحم عبدي أناس أي حركة من الناس والتارو. إذا الناس كتب على جن مكاتة تاريلا وهم أشد الناس نوثا كسبب لدى فتان تسكركاري وش تنقصاكاش وش جن نوثنا تسو ناس كتب على ولله على الناس الجلبيت يشمل الجن والإن حتى هذا قول للبخاري ناس كتب على فما قال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس صدور الناس اللي بالو جننا سهم يهون إلى قيل من الجنة والناس بيان للموسوس وقيل بيان للموسوس لم يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. إذا الناس بلو سيابك ليه جنة والناس إذا ناس ما بلون إذا وأما إنسان ما من الإناس وهي الإبصار ومنه آنس من جانب طور نارا وما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى والقلب إلا لأنه يتكلم. إنسان فبالو من النسيان ومن قوله جل وعلا ولقد رهينا إلى آدم من قبل فنسيا ويمدم من الإناث وهي إزالة الواشة موازة يعني شرطة المسؤول بعد ما لك ويمدم من الإبصار. وأما الناس من النواس اعبدوا ربكم أي وحدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة يعني وحدوه بالعبادة بعبادة بالتنيار قوت التي من أجلها خلق الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا ربكم أي وحدوه وأفردوه وأخلصوا له العبادة دون غيره لا ملك مقرب ونبي مرسل لا ملك مقرب ونبي مرسل ربكم يا أنجتاج اعبدوا ربكم اعبدوا سيبالا ومعبودا مالك الجنس والسداء. إذا ربكم مالك أي معبودكم الذي خلقكم يخلقات يهونون مناتون معبودات أملاكات الله تقدرون أنني ربوبية أنا ألوهية سمت تقول لكم ألوهية رجان وربوبية بجان أنني ربوبية بجان كسا ألوهية أنا مأكتها كما هنا وكما في قول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله معبودنا الله. وكذلك في سؤال الملكين من ربك أي من إلهك الذي تعبده الذي خلقك عند مالك ربكم أي الذي ربعكم بنعمه شيئا فشيئا حتى أدركتم هذا المنزل وهذه الدرجة وهذا المستوى الذي خلقك أي أوجدكم من العدم خلق يطلق ويراد به التصوير فتبارك الحسن الخالقي الخلق يطلق ويراد به الاختلاق إذ تلقونه بأسنه وكما قال وتخلقون إفقا الخلق يطلق ويراد به التقدير الخلق يطلق ويراد به الإيجاد كلهم ايه معنى لالله يمتع اي اوجدكم من الادب ايه معنى ما يتبعوا خلقكم من الادب من نطفة ومن علقة ثم من مضغة ثم اخرجك انسانا والذين من قبل انانتين بالورثة والذين من قبلكم كانانتين بسني تنبرو في فخلق هنا انانتين بالورثة كان نسوم ابراك متاتشو يهونوت ولا جوتشاتشو آياتو تكماتو اسك آدم يالوزين يخلق يهونون جدا لكن آدم انانتين هلون يخلقوا الله نونا كخلق لقذوت الجبال وذلك قال ابن كثير ابو الفداء عماد الدين من آلة الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة الله سلا خلقنا بالتالي نتزال كبا نبت أيضا لم قدار قوبين أيضا لم أزون أيضا لم نزل له خلقون أيضا لم نزل له مطهف أوردو أيضا لم ملاك سنيوتشن لكم عرب والذين من قبلكم كان نادر السبيل كما قال تعالى حاكيا عن قصتي موسى معها في محاورتي مع فرعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين على رب قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعوا من ذا من سمع شيء من ذا قال شيء قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تأكلون فلما أخذت الهجة تشنف كذا مفنى فنى سياطا كذا حجان في قلب في دفوبة كذا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين نعم قال فما بال قرون الأولى قال علم إن ربي في كتاب لا يزيد الرد ولا أنسى ألا يجعل لكم الأرض مهدا وسلك لهم فيها سبلا وأنزلنا السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى نعم لعلكم تتقون أي أيها الناس اعبدوا ربكم إلا تنكم اعبدوا ربكم لعلكم تتقون لكي تحصلون على التقوى لكي تفوزوا وتغوزوا على التقوى التي هي إدراك المأمول والنجاة من المحظور مفلقوا سماء كنهونا تشوان تقوى يا كم فروض مدانهونا تشوان تقوى تاغنزا لعل قال الرادف كل لعل في القرآن للتحقيق كي لازم له كي تبدو الفسرة بتأليلية مكتاتهم الله يسجل منا لعل هي حرف تهجل الوارد حرف ايش ترجل حرف ترجل وهي الإشفاق للمكروه والإيش وكذلك دمو يمي فروس نقر لما كجل يدم منيوس نقر لما بيض اتقبوا تعالى بأسئه لبار نقر كم الزلال لكي تتقوض عندما ألفنا الآن ويمدمو بالنسبة كثبوت أقوايا الله أنها قراته كنان في أقوايا تقوى لما بنت تلك الجيل الزند عند تبالهم كما يقول الشوكان وأنه هنا عندنا ذي لعل بمعنى كأننا متوقع ذلك كما في قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون انت تنوروا بلا تسايون كأنكم تخلدون لك انت متنوروا أين اتمارا ثم قال جل وعلا الذي الله جعل لكم الأرض مريد هذا الرجل لا تسيهون فراشا كالفراش ممهد والأرض فرشناها فنعم الماهدون ألم نجعل الأرض مهادا مهاد يمحد كالفراش جر سهل أرضه تزرع بات الله تقرب بات الله تتنيع بات الله تتقرب بات الله بدون أجر والسماء سماي بناء جنباتا وبنينا فوقكم سبعا شدادا رفع سمكا فسواها أنت سيد خلقان السماء بناء جنبتها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بناء جنباتا درجة هنا مال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وأنزل من السماء من الجلم المعهود من السحاب المسخر بين السماء والأرض كهنا أو رضوان ماء وعاء يعني ماء مباركة من الأندان نجلي دمه للا مقيد هي مطلق من ذلك قيدة الذي فيه حياة كل شيء أوردو ثيابك فأخرج به التفات نعم نعم فأخرج به التفات فأخرج به أو الطابته من الثمرات سفرافري رزقا لكم لنانت مرزوقا مطعوما متاعا لكم متقاكما لنانت بريد آدم ولعن عامكم إلا لئن سساو الله نبلان أقر مخلق وزورو أقر قدر ما أنه ينيانو ما لسنا إن سساوات نبلون أقر باي نورو نورو إن سنن ينيانك القواتشو هالنا أقر قدر وزاتشو بارنا سنبار وساد سيقا إن سسا نبلان أقر قدر شتفان أبار سبحان الله بريد آية متاعا لكم ولعن عامكم بريد آية متاعا لكم ولعن عامكم بريد آدمو كلوا ورعوا أنعامكم بل يا دمو أولا نرى أن نسوق الماء إلى أرض الجرود فنخرج به زرعا فأكل منه أنعامهم وأنفسهم إلى الله سبحانه وتعالى فأخرج به أي أنبت به وأزهر به إذ قال لكم تابعا يهد بارا ولا تأتشوه فلا تجعلوا لله أندادا لا الله أندادا وأنداد جمونيكي وهو المسيح أندادا أي أمثالا ونزراء وأدلاء وشركاء أعطى القلة وأنتم تعلمون يا وقات يا وقات ستون أكتشارك على وقات أشاركون لا وأنتم تعلمون أن هذه الأشياء المسبوقة ذكرها أو يتكأت النذر السون إنجي ليلة إن دار خلق أو يا وقات ستون يرموا بيا قدائنا ونائهين قل لا تنفطيقوا كل بان دفتا الله نخلقه بلو سلال وما لزم اكتر لماء في الارض والسماء ايهما خلق اول مثل ما قلنا تخلقته سماينا والرادي وان الارض خلقت اول مره ثم بعد خلق السماء دهيت ما جمع تخلقته مليه النار كب ذكرت شلال كذا بوهالا سماي تخلق سماي تخلقت بوهالا مليه تنقفى الله كما قال جل وعلا والأرض بعد ذلك دها أي بعد رفع السماء تمكى وإقناش ليلها وإقناش ذهاء مريض أن أنتفواتها لله سبحانه وتعالى مريض عند السماء نات وعند نات وسباتنا سباتنا وهذا يا باتفاق أهل السنة والجماعة والمسلمين إلا أهل الهيئة نذي سيكروا ما لهم يهو بقرآن الله لك لك سبت ما من أرض مثلهن أي مثلية من دينه في العدد له هي مثلية في العدد له بل إذا نقرأ إذن أهي تركة كوكب عند سماء ملائكة بذات مدرس أهل مالات أيضا عرش مدرس أهل مالات أيضا كرسي مدرس أهل مالات أيضا لو القلم مدرس أهل مالات أيضا له وإنما بعددون وفي الحديث كثير منظر من الأرض كيد شبرين يعني ظلما طويق من سمع أرضينا لأن السماوات السبع والأرضينا السبع من الحديثات ولكن نبرنا بويت بمحال مهار كفتة أهلا إلا عند سماء بمحال كفتة أهلا عند سماء فأسونا تهل آنتو لا توسب لهم يكون تروتو هذا أرجح الأقوال إلا جينا صف ربطة أهلا إبابة صف ربطة أهلا ثلاثة لك صف ربطة أهلا سباك مدر نقرم ويسام اللج فأساراتو أعلم وأن استراتيجينا ميتشو بونو بوتان كسبات السماء بساس كسبات مدير بلاي لكي إيش ينتفئ مما يأتيه من جميع الأوالم العلوية والسفلية خلاء الخسان جميع مطعم أقل كنون كذي السماء درس نبرسين أغيرو كذي مريت السبات مريت درس يالو مادين انرجي انقو منامين دفدف مدال دفرون ورقش عرقش دنگاي أثار انشات وزاتا بروبرو دنگاي هولو بانتينو ولذلك منظر من الاركيدة شبرين طويت او من سبعي اراضينا سو يوك تزيج مدير عند سنزر اكير كذول لما لمن سبعات مدير بانغتو انجبو الله ثم الكام انك قال تبالا بيبال يا سو يو ظلمو اكي مريسي دولك اسك سبعات مريد يو سنزول لما الجزاء من جيس عمر اذن انجدي او مريد اول تقلقت شناك سميكين كتستكاك انتن كونش بوهالا مريتين انطفواتا انا ما استوى عندنا لألوه ولظهوره ولكثرة آياته وللتقليل عند الأراضي أهمية عندنا كارك عندك أرى لما تقدم رأسنا تارى عندنا على الله ويا درجة ويا زمان ويا فضل ويا حيل لمثل ما خلق الجين والإنس إلا ريابو الجين نفسك لا من دينه بزمان تقدموا هذا بحيلهم كثير بلدان وهكذا ما رأسنا ترتيب لما تاتي قال بتو اقربتي هنا تناغرو ان جاءنا سمر كان ترسل مالك سماي قدم تصل قال ما تاتي ذم بتا سماينا مدر راس تنبر بحالا دنت طلاچو 777 ادرج مريتين اندزي انا طاو مالك ولا ينافي سبق وجود الارض على السماء وانا كده شجر يلم هنا يقال ها يهون بسو عند لا بيهونوا بحالا سماي تغنتلو سماي اقواقوموات من ارقوات كدرس بحالا قرقان كل نظر كدقم بحالا الله اكبر كذا بحالا مريتين انطفات مجمر اولتهم دبلبل نبرون بنير مال راس تمارات ديسي نغار ما سبحان الله الله اكبر نعم እሺ ወራተ ገናንተ ታርም ይሄን አደረገ ባለው አታሻርኩበት እንግዲህ እንግዲህ ይሄ ተሐቡቡ ኢላ አልኸልቂ ወተወዱዱ ኢለይሂ ቢኒአም ቢዚክሪ ኒአም ኒአም ጻጋውን በመናገር ወደ ህዝቦች መዋደል ነው ይሄን ባለው ለታ የሆነ እንዴት አታሻርኩበት አላችሁ እንዴ ይሄን ሁሉ ሌላ አድርጓል አትይ አባቴ እናቴ ወገኔ ተራራው መላእክት ጂን ኢንስ ይሄን ነገር ፈጥሯል አትይ قال يا استاذ انت كده تمام تمام كل لمن تعشى طب ما ادري كون ده مناچو ولا بتني انا درجاتو ولا خلاص بقى اني كون بتني ادرجو ده في ربوبيه الى الالوهيه ثم قال سبحانه ها መድር መድር መድር ያኒ አሁን ከከበናል እንዳ እንቁላት ይሽከረከራለች ማለት አሃይ አሁን አትሄድም መድር ነው የሚሽከረከረው ማለት ይሄ ቀውሉ ባጥ ይመላል ሊቀውል ይችላል ወሸምቱ ታጅሪ ይሽከረከራል ወወለ ከለከለ ይለውና ወሸምቱ ወለቀመር ሁሉን في فلكين يسبحوا وقال جل وعلا فلما رأى الشمس بازغتا وترى الشمس اذا طلعت تزاور ولم يقلوا زاوروا بها تزاور عن تزاور اذا غربت تقريبه مريت اسكر كرم لميلو عند كان ود 3 4 ساعه ما برا يسطاو بنغطان يا لي عند كان ساي قدا ما انت عارف عند كان ما تولي بس انا جرال 3 ساعه ميرو بيت مريت اسكر كقران مشانو كليلا يقول كل اي متا بو مدد وي بيت كان وفتر بيد عند عندي يكفط لي على كتك على ذلك مريت اتشكر كرم لما قلت بزو مرجاوچ عاد አይ አከደሙ ይከድባታል እንጂ ተባለላ غلط حتى ان جفتر باري لا ايه اهل الهي اي يعني سانتيستيوس ማለት ነው እነዚህ ማለት ለጻፈ ተጠረቃ ምንመራመር አለ الهي اي ይባላል እነዚህ ይከድባታል እንጂ አከደሙ ايه ቁርአን ታጅሪ አይና يعني አታድሪ አይና تذهب هذه السيئ ابو ذر الغفاري ساي ተጠረቃ ገባቸው ነበርኩኛ አታድሪ አይና تذهب ذهب يذهب ذهابا ذن طائر اسوا تهدالچ وطالچ بامر رب العالمين انجي مريض متسكركر مريض كتسكركرت كغيزي بيضا يچ بوتا سمير مهل نبر باتي بيچنا اي استاوقم اشي وجار رد قرارن اندات نقانق بريلا ادم والجبال ارساها من تلال لازم لازم دي سيدو ارضيال እንዲም ደወራን እንደሽከረከረች ወደላልታችም አለች መነቃነቅ መነቃነቅ መስከርከር መስከርከር አይደል ሁሉም ያመወዛውዝ እዛን ማሬት አትነቃነቅም አይ ራሷን አመጥተው እንጂ ማሬት አይደለም ያሽከረከራት በዚህ አንዳንድ አሊቦች ቢሉ ቂቶች ናቸው አልተደገፉ ሼህ ሁሰይሚን ሙህተሚን ነው አልጀዘሙ ኢብኑ ባዝ ጀዘመ بأن الأرض لا تتحرك وان الشمس هي التي تجري نفسها وقبلهما ابن حجر الان بتقولوا قرارا ما تراث انذات النقاء الذي بيقولوا اذا برز مدته يوم القيامه مدته قرارا سينسالات 7 كيلو يازو تنغغال تنزازال سبحان الله كاذير وكاذيره يا تردوا كبتوا قودا يتوي وترى عند الظليل بيتي لن مريد اتشكركر واما قولوا جل وعلا في سورة الملك فإذا يتمور مالت اهم تشكركر لمالت فردن نو الله بأي زلنا تنورو وانجز السيوك دي الله بمريت اسمت واستيابك كذا مريت متشكركر يادرقا نبر قل على درقا لمالت منجي اهم اي تشكركر اتشنو لمالت ايضا ايه سانسين اقول يوش مرمر وده قرآن الشريع مانتا تيلم السون الزاز قمتو الزيل على تكتل أنت مردات على القرآن لازين على خمس سلفة تبالي على خمس سلفات تنبقوا أهون لسانتي سنيوش مردانا سانتي سنيوش بمن ردون من القرآن كتردد لك أكب على منهج السلف إذن بنزيمة الرد الله أول ليلة وثانية إنعاد إيه صدقة في السيوء اسم الجبال السيد إكرا بندر تنافدر قال تنافدر كوم سنغ البشر مسكين قاسر سيلة هاي سانت تدريد أجل ياسم قرآن قرآن أطلع يسي سيلة هاي قود متسابق سيلة سامة آل قبانو كو قرآنو قرآنو يالترد داره قود عجائب كود يالو سيلة مريد سيلة سامة سيلة عرش سيلة هاي سيلة كوكب ليلة إمنر تكتاي والله اسم طيقة إتشاري دينو اسأل ربك واقرأ القرآن بتدبر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها إيه عجائب قد نعم ثم قال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إلى إيه إنجلي تهدي قرآن فالله زنب أيضا لك محمد عمد طاوكر أيضا لك وإن كان الله زنب طالة إغراسية تتفونا وشاسنا وشئرنا بلا وثلائنا بقرآن لها لما قبل يتكموا الساكتي قدو نبر وقال وساكتي الأولين اكتتبها فيطل الله عليه بكرة وأسيلة بعيد نبر ينسي لك ذي الشي إن يارو بارياتي بكبر بارياتي باورتنا القرآن مثل طراطة وكوناتي إن أنت من دستو عربية تناغارينا شوف السم الناس مثل ناقو عربية من ناقرو إذا سمتهم عربية قالنا ونا يجد من وانا اللبا مودا در مشارع اللبا شو إن دستو أيضا كراسة وقفات مات وفصاها وبلاغا وبأكمامة بنقاقر حي أكنا بلا شو أنت بلا بلا شو وإن كنت في رأي أي في شك مما نزلنا على عبدنا بباريات عبدنا إضافة تشريف عبدنا بكبر باريات من أبي محمد مارن لأن بتلك يا ما أرد سماته عبدنا رسول مالك إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله بلو من ذلك هذا فأتوا بسورة عندي سورة عندي مئراف ولو مئراف مبارو بسوست أنكت ميتكال له بلال كسوست أنكت يعني نفسك ورا مئراف يبال بلال ولذلك ذهب فقهاء الهنفية كسوست أنكت يعني نفسك بسلاتنا كفاتيا وش مقراف يتشال بلال لمن القرآن يبال بلال نقرق القرآن يبالال سورة مبالا ما يشتمل على أقل أنا استنى وبسوست أنكت مثل مثل إنا أعطينا مثل والأسر مثل إذا جاء نصر الله ما السلم على من مثل كائنته بسورة من مثل أين سورة لملو سورة إهل بالتعيد وادو شهداء أعوانكم تباباري وشات شهون الناس انظروا فالناس تباب رأس من قال الإلهاد تباباري وشات شهون أمتنا هيا تودا الدرو تورار رضو إن كنتم تأونا تنجد كونات شو إيه من ذن شهداء في علاج شو دروا بجاهلية بطان فصحاء نبروا عربوج كان يبقى على دنيا يبقى بكعات نبرات شو بك بكعات فرفكت فتيه بليت أليك نبروا هذا شئرون قتموا يطيفوا النا أم تتوا بكاء با إلهي لا يسكروا نبر إله أو داداري كوميتي نبر إله يجلي شئر كيجلي شئر فصحاء سنين أورارت أكمامت إشعلال دلو يأود أكبر نبرة قليل كي قليل بل توزار يكاس إنساء وطالنا وداد دلو شعلال أدو أيدا لك يا نبر أهدو إن دزا عيلة سنم أمتو لما رسل لقول شو هذا مين مذكر الله شو تواب عليه وشاتشون إن الزي أود أداري أكالو شعيلو شو أمتو مالك كيلي مطا ولو بعض آيام الأمس ومنكار سورة ما لدنا سبحان الله تادا أنت سيلات علامته كعلامتاته ما أنتات ما يتشعر منا فألموا أن القرآن من عند الله فألا زندما هو ما من قد دلات شهر يهن كعلامناته إسعار عند متبكاته وقو ولذلك قال فإن لم تفعلوا إسعان قال للرقاته لكناتهم بابا ألفوا ما أنتات الشالاته ولا أن تفعلوا وذا فيتم دموا إن استعمت ومستعرقوا نقر فلطن يتطبق نقر إلا تادا فألموا بأجزكم وأيقنوا بأن القرآن قرآن من عند الله إمن عندك على شو مالك فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إساف تتنقى بجل بينك وبينها وقاية يقيكم منها التي يأتي نار وقودها الناس ما قد وما يوقد بها ما قد أطى ما قد الناس يسود جهونا وأمضوا إليكم نارا وقودها الناس والحجارة إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. وقوله والحجارة إلى يملك زوت نبرة لما وارد إنجي أسوى أنجل اللبس من دين قائنا وقوز. وقيل حجارة حجارة الكبريت يا جهنم يا إساءت ملوك شانه أسوى إساءة تبلاه سبحان الله ملائكة وش الزالة يا بالله جهنم تباته إساءة ما يبلاه نبي أول كيامة كجانا أفضل سن تشيه سياسوات إساءة ما ينكرت مؤمنون جهنم قبل سياسوات إساءة ما يبلاه لا إساءة مدروها وين بإساءة زوريا أنتم وسط أتبارا هل من الدال ما رفع هذا لذلك أنه تحيك إن الدال يا جهنم ملائكة وش مكنا ورفت الله تشو كجهنم قارا إذا لهم في بال داك موالو رفت ما شاء الله تشو في بالو إساس مين أكاتشو نا إساس بيا شكرات شو بيا داك موالو نفر إساس ما شين أكاتشو فان أكاتشو يا ودي كام اللبا شو بلان أني لهم الناس يسولج والهجار أعدت للكافرين داك هديانوش أهدرت وهو يأتي يتزقج. وفي دليل على وجود النار الآن جهنم آهنم آلس لمالك من رجانا وعدت إلى ما بينا تزقج تالس لكافر يليل نقر تزقج تالس بلا إنه يزقج جاي ويتبالان ومسكال تزقج جاي ويتبالان. وفي رد على المؤتزلة القائلين بأن النار لم تخلق الآن إسكال درس وهجتهم يلزم إيش تسلسل موجود لا نها بداية له بلا ولاله والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. نعم تزقاج تالج استان تتنققوا إلى تنقل الله النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا جهنم ميقبا يسول الأملاء جهنم الجنة والناس أجمعين كسول جنة كجين نو ليلة إن ستاو جهنم ميقبا نظر من الإلم يوم الكامع يكسك ساتشوهان أتشوال كالزبالة يرسل في سبدا دلوكونا يأخفاكي سنة كنت ترابا بلو إلى أتشوال يعني ويقول كافي عليتني كنت ترابا يوم إذ يود الذين كفروا وعسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا سلام عجيب شوف عقيدانا هون ايه سورة مدنينا بأحكام دوريانا برمي أقمتنا هون وانا أحكام كنتو شرط قبول الأحكام والفروع والصلاة والزكاة والصوم والهج وغير من الطاعات الإيمان والتوحيد. ولذلك ركز في أولها على الإيمان ومدح أهل الإيمان وذم أهل الكفر والطغيان. وقال سبحانه هي جمع قاعدة القرآن وعدنا وعيد بشارة من دار عندنا وعيدنا كتمان أتلو وعدوا للناقرات عندنا جمع وعدوا تناقروا وعيدوا للناقرات هي تلك يا قرآن يا وعدنا ترغيب ترهيب وعد وعيد بشارة نزارة يبالان يا قرآن قاعدة إهين ومالتنا. وبشر الذين قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أيها الرسول بشر أو لكل مخاطب. والبشارة هي الإخبار بالأمر السار دس من السنين أقر من ناقر بشارة الوزار. وبشر عباد الذين يصلون وبشرنا بغلام عليم يعني تبشير تهنئة كذي توسط تهنئة ما يدسس من رقاص ومكان دستار من بالو عند الله تزال سيدو تشوفي ولدونا ولي تهنئة توبت الله عليك عند تبارو لك أبو يقول سيدو ترون رسيابة جس من الوريطة جس تامقلتها من رقاص ومكان دستار وهم بارك الله لك وهم تقبل الله منا ومنكم بإيدي إيه مثل يعني بشارة بالا. وبشر الذين آمنوا نزي أمانيان أبصر أجل الله سبحانه وتعالى لصدقوا بقلوبهم وعمل الصالحات ملكا مسروا إيمان أعمال قلنا لبن كما تقول إيمان يقلبون الإيمان بالملائكة وكتب الرسول وبكل ما يجب الإيمان به تفصيله وإجباله وعمل الصالحات بأجل جواره آمنوا بجنانه وعمل الصالحات بأركانهم مالته وآمنوا بقلوبه وعمل الصالحات بقالبهم وعملوا الأعمال الصالحات صفة لموصوف مهذوف واكن مصدرا وعملوا عملوا الأعمال الصالحات منصوب يا وجد علامة نصبه الكسرة لأن جمع نصب مؤنث فاعل نونا. وعملوا الصالحات ملكام ثلاثة صالحات مبارو مبنية على الإخلاص والتوحيد مالت على الإخلاص والسنة فإخلاصنا بسنة بأقبابه بوقته بأينته يا ويتسرى وسرى فاره بارا أمنوا ملكام ثلاثة مجرد إيمانه أي قال لبه إذا الله سبب هذا الرجو نجاة لما جسمانا لا بد من عكس الأمر أيضا ومن قال إيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان نو إنجي يجواره كذي أي قبال أي كاتب مع السوس وأمن الصالحات عندي تأكد جبال وأوال يعني تقتضي المغايرة الواو تقتضي المغايرة أي أن المعطوف غير المعطوف عليه نو إشي أعمال الصالحات كإيمان عند كثير نو قالان يالوس وأوال عندي تأكد جبال وأوال أم مسلم عن المغايرة نقرق ومغايرة كل شيء بحسبه الإنسان عين ونفس ويد ورجل وبطن بيبالا مغايرة قال لا إذن نظركم كذبهم هنا كذبهم لتبعتوا على المعارك كذلك أي كذلك من دماء أبسراته مبشر به أن بأن له أبسراته جنات عند الله تشلاته جنات جمع جنة والجنة في اللغة البستان كما قال جل وعلا ودخل جنة وظالم لنفسه وكما قال جل وعلا كلتا الجنتين آتت أكلها واصطلاحا هي الدار التي أعدها لعباده الصالحين التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما لم جنات أول من خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتا عند لو ما لم جنات لأنها مجتنى أي لأنها مجتنينة أي مستورة ومنه الجليل لأنه مستور ومنه المجنون لأن له مستور ومنه الجنة لأنه يستثر به ومنه الجن لأنه يجتل جنة جنة جنة جنات كل معناه يدنا يذبت زواري مالك قام ما وقت قام وسائل القرآن لما وقت شوكاني كمزو مفسروات مست عربنا يقام قام مسرته قبطوتان أيضا سندهور وأصل كذا كذا رياس كمتان بذاتي قنبه على مزو مسألة وشمالك قام أو إنتو قام قام قال وقت لتفسير أي مسي فلسهم لذين عربوا تفسير تلك بوتايا لولمين قام قاشتون هنا جناتنا تجري متفس من تحتها الأنهار تحتها الأنهار وهذا الكثير في الكرة من تحتها الابتدائي قائل كثرها جمرا متفس من تحتها أي من تحت الجنات لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور أو من تحتها من تحت مساكن كبيت وقرئ وفي بعض الآيات من تحتهم سكان وفي آية تحت الأنهار في سورة إيش توبة الآية المئة كل ذكر الزبار كسفاري وجه كهنساو كماساو كتبارا إكاتشم أنهار الأربعة والأنهار جمع النهر إسكانها وبفتح نهر والنهر هو الحفر يا واصفة مريت سلمي كفر نهر عندنا كذا لبحر مستقموتا نهر لمارة ما وذكر لكم الأنهار إن دالوا بحر مارة أنهار دمو يا جين سنو جم نهر النا وعيون بمارة فسروا إن المسجد زلال وعيون سورة محمد لا فسروا تار مثل الجنة التي وإذا المستقون فيها أنهار من ماء غير آسف أنهار من لما إلا نتغيرت وأنهار من قبل لذة الشهر وأنهار من عسل مسخبك نزي عرات طينات من جوج من غير أخدود كار شنترد من غير ولا ما يدفر سبحان الله ما يقام ما يقرر وما مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة نعم أنهار كلما رزقوا يمجب إلى المتع الله تعالى بتمتع الله تقطر أغطوا وأهدروا منها من الجنات أو منها فيها بجنات من ثمرة يتزدت كذا رزقا رزقوا منها رزقا أعطوا منها أطاعا كجنة فرافره ستقوا مستقعة يتزدت بتزدت قطر قالوا بلا ولادوا أي أحدها هذا الذي رزقنا من قبل أهون كو يبلا نو نو هين دير زمسا ساهم بلتنا أهون بيك إذا ذاتك نبي مطالة وقلسته من رجانا أي جزء أدار بس بلوم أهون أبلوس ما نشوف هي متى كذي من سر على راتي سهيم متى من ده إندمينوم ياسكم متى لي بيجي جزء أدار بس متى إند سهيم متى الله سبحانه ووسوبي والهال أنا موسوبي متشال سما ساسا هاللوني دون الطعني باملك بسالر سما ساساين بطعم جن ليا تعلن نزه هون وهم متى الله سبحانه جزء ين بلو يدالو نعكر جن ين هون بس نكينات بسالر سما ساساين وبطعم يتلسيك أمسونهم يا قوت مالك انجي بيجي لتلاعي انه باندو تري وده الشيء اينات يأتكل تفرافر اينات على الليلة وفاكهة ايش كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وترهي منظوم الى الله كم وكم ولهم فيها من كل الثمرات اتوبي على يعدوا بعلمات وبدوني ابتش اجي بونات شو تنش بونات شو علم بلزيك علم لا يكال لو فرافر اتوبي على يعدوا بطاما لا تانات النذير هو لا يقدر كراس ما يقدر ما كراس ما تقدر ما يبلا فلافرين ما ما يقوم ما أريد لهم يبلا سبحان الله من كل الثمرات ولهم فيها ما تشتهي أنفسكم ولهم فيها بجنة الله تشو أزواج تندو تشلع مطهرات مطهرات على الأرض مطهرات يتعد من الهيب والنفاس والبول والمني والودي والمذي يا سلام والاستهاضة والبود والغائط مطهرات الفروج كما أنهن مطهرات القلوب كما قال جل وعلا فيهن خيرات حسانة لكن يجب أن يبقى النقر يعين مكداد يريد مكداد بارو أسكبت لإله الشمى ما يعد لإله فريند ما يعد كبارو أجل إله ما أفكار في تالي قلنا قبال له ما لد أبسات آتا انتين يال لك اللي قال بدك كالو أبيت من بشاوشو متبلاو متتاو متتاقباو أدتاو إيه أبن دال لما سوكو اللج يا سلام مطهرة سبحان الله زوج المطهرة وهم فيها إن دقنا دمو تلقوا السنة وهم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم يا إله الأولين والآخرين السالة إذا تارينا جسو دنيا لا يمكن أن تأتون دون وهم كم تأتون دون يا شرشر ميبان نقرا الله يتفا شرشر دين لما شرشر مي كيدا لذن هم شئ نتا عربو سياحة نزهيرنا منتزهات يكيدال ذات النشي قويته تملسه بس لو بلقانو القانون يهدناو فاسقناو تارك الصلاهناو دانس ليكفتناو موسيقى ليكفتناو صوحاتناو اختلاطناو تنج بو اي غزي القوال يا يكفل يجمر وين يوتو ماكم راسه بساته بنديه اتو الو هذا القوال يوتو وي إذا متان دولار عند الأفارق وصلوا بلو إشتاء صلوا بلو يا تاتا وهم فيها خالدون زل ألم أبدا آباد لا إله إلا آبيت أقر الله أكبر الله أكبر ثم قال جل وعلا إن الله إنجري نامنا وأندو بطالي ليلة وطني زرد زلاهون سنة جنة أطرب على مرك بكسو طال لقنا نعلم ليلة سورة بفضل أحكام من نقره ثم قال جل وعلا إن الله لا يستطيع أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يجاد نوردك بثمكنا سبب نزول هذه الآية أن المنافقين لما سمعوا الأمثال في القرآن الذي مر شيء منه في أول هذه السورة مثلهم بما تألفوا للأمد مثل الذين مثل الذين تخذوا الله أولياء كمثل عنكبوت تميلوا إن الذين تدعون من دون الله لن يكون لكم ذبابا يميلون آيات مثال يوشن الله سينا قرشي سمكزي إن الله الله يا رجال الله يا أفرادك وإن بثنيني بثلاثين بأنكبوت بشرري بغندان يقول نقال الله مثال كمالك الله يترانه يا الله سرائد الله انديت هي النقرة ايه تنامش نقر انديت بلو تقوامهم يعني دمو الله من الله ستطلع شوف إن الله الله لا يستحي حياة عارض مالت أفرو حياة عرضو أي توم أن يضرب مثلا من أن يضرب مثلا مثالي من أن يضرب من أن يجعل مثلا لأن دي نقر لما الردات مثالي كما أدرك أفرو أي توم الله مثلاتهم مثالي ما أدرك من أدرك تلك ملك تعلونا لكناتهم وضربنا لكم الأمثال وذلك الأمثال نجيب لعل يتفكر لعل يتفكر لعل يتذكرون إلى هذا إنه إنه جنزب إنه رد مثال القرآن بمن ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثال إلى الله جل وضربنا لكم الأمثال واضرب لهم مثلا كذلك يضرب الله الأمثال سلام قرآن من وهنا إيه تلك تمر وقال الشيخ الإسلام تيمية ضربوا المثال أقرب للفهم يلك هنا عند أين تلكم نقر ديس كمن ناقر أفروي توالي دموم تمرته إن الله يستحي أن يحقنا والله لا يستحي أن يحق كما قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي أن يحق فعل على المرأة غسل إذا هي احتلمت أن يجب مثال ما تأكينا بأوضة أن يضرب أن يجعل ضرب مثلا ضرب لكم مثلا جعل مثلا ضرب بمعنى جعل مثال أدرق لما مثال مثال مثال ضرب أضراب أمثال لما مثل مثلا أو جعل مثلا ما تأكينا بأوضة بدل من المثل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة وهذا تثير في القرآن بأوضة تلين يوانا بأوضة تلين يوانا الله مثالي كما أدرد لمثالي كما أقربنا كما النادر أفرو أي توم فما فوقها كسب لا يمه نظر وهم كسب فتعجبه نظر الثالي كما ذلك الله آيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى من كبد شربته وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة بعوضة يا كتلوش وين دمو يمي برو كتلوش عندنا تنش ناس سواتي او تنك بوتاي ستوى تنش ناس بلو الى واتا فما فوق السماء انك المستاني مات قندا يانسان ودي بزايش فما فوق فما دونا فما فوقها او فما هو اعلى الكساب اللي تنمستاني كما ذلك الذي بلو الله بانكبوس بانامل باناحل بليلة بزباب مستاني ارقو الله سبحانه وتعالى هذا فاما الذين عليهم ستاشي الدرق زي امانيوت شما فيعلمون قالوا أنه لكم ربيعي مثالي ما أدركوا كذلك تعتقدوا أنت عندهم الله لما ربطنا يعني مثالي لكم نظر أدركوا الدنيا الأربع ويعلمنا فالذي الفعل ومثالي أي كفروا أي كيدوا وأما الذين كفروا منافقوا وزنوا كافروا كاديان فيقولون على وجه استبعاد والاستقلال والتقليل ماذا أراد الله بهذا مثال بعد ذي ما الله مثالي ما أدرك ألفاً لقبتهم زنبلونه يعني خلقه عبثاً وسوداً زنبلونه إيه من ناكره بلو لو يمضى بو اي مثال ما درو كانتون زين بلو بوتا يدو بلو الى اللو يدل بالاستئناف الذي بلو ميما لازم وقف لازم مثلا يدل كتبال يدل سيبال دي هون اذا مثلا بلو زغتو يدل استئناف يدل به كثيرا بركات اصوات بذي مثال يتنسى بمكاد اكفر المنافقين الذين انكروا ضرب المثل وقال ان لا يستحي ان يذيب مثلا بالبهائم والهوام والحشرات ويهدي به كثيرا امانوتش فعلم أن لكم الرد بزوجتون إمارا لأو ما من يوم الذي أدركم لك لفتنا بزوجة إمارا بزوجتون هذا ما بزوجة إمارا وما يذل به جن بزيم الساري الله يتمم وإميتنا يوصنهم أي بينهم إلا الفاسقين نزيه هكا وطوتشين كادين وطو كافروتشين إنجي الذين ما صفتون إيشين نادر صار صفتنا الذين نزي أنقضون هذه الله نهد من أفرق هذه ميبا دروب عالم الزراء يتعذون يتعذوننا أهون بعد شكر يتعذون هذه توحيد من أفرق تلك هذه توحيدنا إيمان من بعد ميثاقه كتناكروا بار أهد ما تناكر ما بمحان لا بغون أجل سيتناكروا ميثاق إبارا أصلا ميثاق ميثاق نبارا يعني عندنا كده ينقضون ميثاق بلو إلال عندنا لأهد لراسل تكموثال ميثاق الأهد الموثق إلى أهد الله من بعد ميثاق من بعد إتقانه وإبرائه كتناكروا سبحانه كتناكروا سبحانه ما أفرسوا أدقاه كبت دلال ويقطعون ميكوت ما أمر الله به الله عز وجل ميكوت أن يوصل بدل مما به أمر الله به أن يوصل وصله إنديك قتل عزب توهيدهم ياو إنديك قتل نبر عزب زندنان ما قتل نبر ميكوت ويصيدون في بمدر لا إفات ميساروت ولا يكاو شركوا وانجلوا أطلق علي كثيرا عندما سألفناه فسأل في الأرض يا سالفة ولا يكاو بلقات النفذية بركت كساري واسمع إن الدين أرجو دنيانا خيانا نعوذ بالله من ذلك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.